ولما كانت الحلقة 72 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وركعت بين يديه، وبصوت كأنه أنغام فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيطان الأفعوان روح الخيانة العفريت حان، لما أخذها الوزير الهدار حلق بها وطار، حتى وصل إلى بلاد الجان وحط على جزيرة الرهبان ليفتن بجمالها كاهن الكهان. فلما رآها الكاهن الأكبر سبحل وكبر، وجعلت الشيطانة تغزل حوله شباكها حتى وقع الشيخ في شراكها، وصاب الشيخ العجوز وفعل به جمالها ما تفعل الكؤوس بالرؤوس، وظلت تضيق عليه الشباك وتطارده بجمالها الفتاك، حتى ملكت قياده وسلبته الاراده وتركته على نار، وانطلقت الى الهدار الذي كان في الانتظار. هدار حان خلاص، وقع ميت. عملتي ايه؟ كل اللي اتفقنا عليه. ايه؟ هناخد الكاهن الاكبر معانا. مولانا؟ ايوه مولانا، علشان نقدمه لمولانا. عملتي ايه يا روح الخيانة؟ اتفقت معاه يجي معانا ويدفع لابويا الامانة، علشان انت تطلقني وهو يتجوزني. وهو ده كلام معقول؟ هما العشاء لهم عقول. يا خبر، انا اتاخرت عليه. طب روحي قبليه، بس اوعي شاور عقله. الكاهن عقله فيا وقلبه في ايدي، طول بالك علي. الكهك الكهكون. مش عارف خايف ليه. جنبت قلبك يا مولانا، ما تخافش. انتي يعني دغري هتقبليني؟ ده بكرة بنات الجن يحسدوني. يعني صحيح بتحبيني؟ ده انت قلبي ونور عيني. حد يطول الكاهن الأكبر على طول. دقنك البيضة اللي بتهفها. اي اي اي اي. طب بس حاسبي دقني، ما تشديش شعري. وجبهتك العريضة ونظرتك اللطيفة وصلعتك الشريفة. طب بس سيب التاج. لا، وريني صلعتك الشريفة. يا ما كان نفسي ربنا ينصفني واتجوز واحد له صلعة زي دي بتنور. اطلب بطمة فيها وطبطب له عليها. اي اي اي اي. طب بس مشويش مشويش. تبقى ما بتحبنيش كل ده وما بحبكيش. استنى ما اشوف لك بختك